إذن في الدرس السابق تكلمنا على مدح هذا الفن، لأن هذا الفن الفرائض ممدوح. أولا فيه أحاديث، جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب فيه. من الأحاديث اللي ذكرها الإمام المؤلف رحمه الله: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وأنها تنسى، وأنها أول ما ينتزع من أمتي أو ينتزع من أمتي. هذا فيه فضل. قلنا أيضا مما يدل على الفضل أنه علم قرآني، هو الصناعة ربانية. مذكور في القرآن: فيوصيكم الله في أولادكم ويستفتونك عن النساء قل لا يفتيكم الكلام من هلك سلا هو لدون الأخطران. ثم جاء في الحديث فيه النصف، نصف دينكم. تقدمنا هذا التوجيه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول النصفية باعتبار حالة الإنسان، حالة الحياتي، حالة الموت، وتقدم توجيهه. التوجيه الثاني بأن هذا تشبيه بالغ، مش يقول أنها كالنصف. التوجيه الثالث في الثواب، أن هذا العلم يعطي الله جل جلاله نصف الثواب والباقي أعطيه على الدين الباقي. ثم أتكلم الإمام رحمه الله لما خص بالتأليف، لماذا كان هذا العلم مخصوصا بالتأليف؟ علاش؟ لأن علم مركب، فيه الجانب الفقهي والجانب التوصيلي. الجانب الفقهي ومعرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث، هذا هو الجانب الفقهي. وجانب التوصيلي كيف نوصل الحظوظ إلى أصحابها. ثم تكلمنا الإمام رحمه الله لماذا ذكر بعد الوصية. ذكر بعد الوصية لأن الوصية تكون قرب الموت، وعلم هذا يكون بعد الموت. ثم تكلمنا ما يشمله هذا الكتاب. ما يشمله هذا الكتاب فيه سبعة المسائل. المسألة الأولى: الحقوق المتعلقة بالتانكة، وهذا مبدأ، هذه يسمى المقدمة في الكتاب. المسألة الثانية في بيان الورثة ومن يرث ومقدار مال كل وارث إلى الأصول. المسألة الثالثة في أصول الحساب وبيان مخرج الفرائض وما يتبع ذلك من العول إلى آخره. المسألة الرابعة مسألة المناسخات وحسابها. المسألة الخامسة في حكم الإقرار ببعض الورثة. المسألة الخامسة في حساب المسائل، مسائل الوصية بجزء شائع. المسألة السابعة ما يتعلق بموانع الإرث، عيش اللي يقول لا عيش لك أنا رزق، هذا هو خلاصة الكتاب. ثم إن شاء الله بدأ الإمام رحمه الله يتكلم على المبادئ، المبادئ العشرة في هذا العلم. نلخص المبادئ العشرة ثم نشوف المصنف شنو يتكلم عليه وشنو ما يتكلمش عليه. أولا، هذا العلم من مبادئه الاسم، فيه مسمي الفرائض ومسمي علم الفرائض ومسمي الميراث ومسمي علم الميراث. دابا تقول هذه أربعة الأسماء، كيفاش نقول؟ نقول هذا العلم يقال له الفرائض، وهذا العلم يقال له علم الفرائض، وهذا العلم يقال له الميراث، وهذا العلم يقال له علم الميراث. أما ما إذا نقولوا علم الفرائض ليكون الفرائض بمعنى القواعد، هذا العلم به نعرف القواعد. ولو قلنا مثلا هذا الفرائض يمكن يكون بمعنى العلم يمكن يكون بمعنى المعلوم. لو قلنا الفرائض يصح نطلقوا بمعنى العلم ويطلقوا بمعنى المعلوم، صحيح؟ لأن لا عملنا بمعنى المعلوم، هي المسائل المتحدث عنها بالكتاب. ولكن لا عملنا علم الفرائض، شنو يكون الفرائض؟ المسائل اللي عملنا هذا الفرائض، لان ما عملنا هذا الفرائض يمكن يكون بمعنى علم الفرائض، يمكن بمعنى المسائل، يصح بمعنى الادراك ويصح بمعنى المسائل، ولكن اللي عملنا علم الفرائض خص يكون المسائل فقط. كذلك الميراث وجود تسميته بالفرائض، علاش يقولوا الفرائض؟ لان الفرائض جمع فريضه، والفريضه ما جاء من الفرض، والفرض هو التقدير. علاش؟ لان هذا العلم تقدر فيه الانصبه، تقدر فيه النصب، السهم، هذا له كذا له كذا له كذا، هذا جو تسميته باش بالفرائض. اما تسميته بالارث بعلم الميراث، علم الميراث لان الارث في اللغه بقاء شخص بعد موت اخر، هذا ارث في اللغه. شنو الارث؟ بقاء شخص بعد موت اخر، بحيث ياخذ الباقي ما يخلفه الميت. معنى هذا الانسان مات بقى واحد، بقاء هذا بعد هذا يقولوا له الارث. شنو الارث؟ هو بقاء انسان بعد موت اخر، وهذا الذي يبقاش مش ياخذ، ياخذ الباقي. هذا العلم الميراث في هذا المعنى موجود، نلاحظ فيه ملاحظة. علاش؟ لأنه يموت إنسان ويبقى إنسان آخر يقول ذلك. وش غيكون الإرث في الشريعة؟ ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها الوارث الشرعي، هذا هو علم الميراث. الميراث ما خلفه الميت. شكون الميراث؟ ما خلفه الميت. شنو خلف؟ الأموال والحقوق. هذه الحقوق والأموال شكون يستحقها؟ الوارث الشرعي بسبب موته كما يتحدث. إذا شحال الأسماء كاين العام سيدي؟ أربعة. علم الفرائض والفرائض، وعلم الميراث والموارث. ثم حقيقة علم الفرائض أو حقيقة علم الميراث هو ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب، هو ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب. بهذا التعريف هذا يكون العلم بالفرائض نعلم ما يجب وما لا يجب وطريقة التوصيل. شو يكون العلم هذا؟ مركب، مركب من معرفة القدر ومعرفة التوصيل. معنى معرفة القدر هذا يأخذ النصف، وهذا يأخذ الثلث، وهذا يأخذ الربع، وهذا يأخذ السدس، وهذا يأخذ الثمن، وهذا يأخذ ما بقي، هذا ما يأخذ، هذا ما يأخذ شيء، هذا انتقل من كذا إلى كذا، هذا هو معرفة المقادير. ثم طريقة التوصيل، فهو علم مين؟ مركب. هذا هو علم أو الكل، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث مع التوصيل. إذا بغيت تعطيه التعريف هو مزيان، وسيأتي الإمام رحمه الله يذكر تعريف. هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، علم يعرف من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث مع طريقة التوصيل. هذا علم الفرائض. ما هو علم الميراث أو علم الفرائض؟ علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث مع طريقة التوصيل، معنى طريق العمل الحسابي الموصل. هذا تعريفه إذا قرأنا أسماءه وتعريفه. ثم موضوعه، موضوعه هو التركات. موضوعه هو التركات. معنى هذا العلم هذا في يبحث التركات. وشنو التركات؟ المال المتروك. معنى هذا الإنسان اللي مات وما عندوش المال ما عندوش حق في هذا العلم. ما هو التركات؟ سيأتي إن شاء الله المصنف رحمه الله يعرف التركة. التركة هو ما تركه الميت، ما تركه الميت. هذا العلم هنا يبحث معنى النح. فاش يبحث؟ في الكلام العربي من جهة الإعراب والبناء، والمنطق في يبحث في التصور والتصديق. هذا العلم هذا يبحث التركة، هذا الموضوع ديالو، الموضوع ديالو التركة. الموضوع ديالو ماشي الأحكام ديال الصلاة، الوضوء، الزكاة، الحج، الإعراب، البناء، لا، الموضوع ديالو التركة. معناه لما كانش التركة هو ما عنده دخل هنايا، هو ما يدخل هذا العلم تيكون التركة. أو نقول موضوعه كيفية قسمة التركة، كيف معنى موضوعه كيف نقيه ونقسمه التسريكة. موضوعه التسريكات وقسمه التسريكات هذا متلازمين. معنى التسريكات شنو خلى وكيف نقيه ونقسموها. كيف نقسموها هي ذلك الجانب العملي. ما هو موضوع هذا العلم؟ التسريكات. شنو التسريكات؟ المال المتروك. الأشياء المتروكة هذك هو التسريكات. وكيف قسمتها؟ كيف نقيه ونعطيه هذا كذا وكيف نعطيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا موضوعه. ثم واضعه شكون اللي وضعه؟ وضعه الله. الله هو اللي وضع هذا العلم. لأن في يوصيكم الله فيه واضعه الله. مثلا احنا نقول في النحو واضعه أبو أسود الدؤلي أو واضعه سيدنا علي. واضع العقيدة الأشعرية مثلا نقول أبو الحسن الأشعري. واضع أصول الفقه نقولوا الإمام الشافعي على هذا. هنا كذلك مش نقولوا الواضع. هنا ما نقولوش مقتصى خليل. ما نقولش الإمام مالك. لا ما الله هو اللي وضعه. هذا واضع هذا العلم وضعه الله جل جلاله. واضع هذا العلم الله. استمداده أن العلم يكون حل منطق سيأتي مستمد من العقل. هذاك علم عقلي. هذاك مش نقلي. هذاك علم عقلي. هذا العلم هذا مستمد من الكتاب والسنة. معنى الآيات في القرآن والأحاديث وما أجمع عليه العلماء. هنا الموضوع ديالو هنا. معنى القياس ما دخلش هنا. المصالح الموصلة ما دخلش. الاستحسان ما دخلش. هنا داخل هذه المصادر اللي نقول. كتاب سنة إجماع. معنى اللي يورث بالقرآن هو بالقرآن واللي يورث بالسنة بالسنة واللي يورث بالإجماع بالإجماع. هذه أجمع عليها العلماء أو فيها الخلاف مثلا. هذا هو الاستمداد ديالو. استمداد معنى أخذه من الكتاب والسنة. فضله هو هذه الأحاديث اللي وردت. هو تعلموا الفرائض فإنها من نصف دينكم. هذا هو منها من دينكم. وعلموها الناس فإنها من نصف دينكم. هذا فضله. نسبته هو بعض علم الفقه وبعض علم الحساب. معنى واش عند الفقه كله تما ولا واحد بعض منه. بحال كنا نقولوا المنطق بعض من الفلسفة. واش المنطق وكل الفساد ولا بعض منا. كذلك هنايا هذا الفرائض واش هو كل الفقه ولا بعض الفقه. بحال مثلا النحو واش هو علم العربيه ولا بعض من علم العربيه. ها بعض من علم العربيه. بحال البلاغه واش هي علم العربيه ولا بعض من علم العربيه. البلاغه بحال هذا. كذلك هذا العلم هذا ماشي كل الفقهي لا بعض من الفقهي وكل الحسابي او لا بعض الحسابي. فاذا هذا العلم علاقته بالعلوم من جهه الفقهي بعض منه ومن جهه الحسابي بعض منه ولكن غيرهما من العلوم مغاير لهما. معنا من ناحيه النحو ما عنده حتى علاقه بالنحو. من ناحيه التصريف ما عنده حتى علاقه بالتصريف. من ناحيه البلاغه ما عنده حتى علاقه. معنى بالنسبة للفقه بعض منه ونسبة للحساب بعض منه وباقي العلوم مباين لهما مباين لسائر العلوم. معنى ما عنده علاقة بالعلوم البقية. هذه هي النسبة. حكمه فرض الكفاية. شنو فرض الكفاية؟ معنى الإنسان يعلم أو يتعلم. معنى يعلم فرض كفاية يتعلم فرض كفاية. يعني ما فيش فرض العين. هو معنى أنا أتعلم هذا العين فرض كفاية أو لا أعلم هذا العين فرض كفاية. ولكن إذا انفرض الإنسان يقدر يولي فرض عين عليه. هو اللي كاين يكون فرض عين عليه. نعم حزم. نعم إذن هنا فرض كفاية. ثمرته هو حصول الملكة لمتعلمه. هذه هي الثمرة. مثلا أنا إذا نقرأ هذا العلم لتولي عندي واحد الملكة. معنا بالسرعة نجيب على الأجوبة ونعرف الحق من الصواب الحق من الباطل والخطأ الصواب من الخطأ إلى آخره. بالسرعة نعرف. شنو ثمرته؟ حصول الملكة لمتعلمه. معنى الذي يتعلم تحصل له ملكة. ثم ذلك اللي يقول له تصور المسائل. تصور المسائل هو ذلك القضايا والفروع. كون النصف للبنت، كون الزوج له النصف، البنت لها النصف إذا ما كانش كذا كذا، الزوج لها الربع إذا ما كانش كذا كذا، لها الثمن إذا كان كذا كذا. هذا هي المسائل ديالو. الغاية هو إيصال كل ذي حق حقه من التاركته، معنى كل واحد أعطي له ديره. هذه هي المبادئ. إذا أعيد هذه المبادئ باختصار، عنده أسماء. شنو أسماؤه؟ الفرائض وعلم الفرائض، الميراث وعلم الميراث، هذا التسمية. أما حده، حده ما يوصله، هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث مع طريقة التوصيل، هي طريقة الحساب. معنى إذا العلم هو مركب، حقيقته مركبة من حساب ومن فقه. أما موضوعه هو التركات، معنى المال المتصرف، تسمى الموضوع. إذا لم يكن المال المتصرف ما عنده دخل هو. أو القل الكيفية للقسمة التركة، هو الذي علمنا كيف نقيه ونقسمه، هذا الجانب الحسابي فيه. واضعه هنا يا ماشي فلان، واضعه الله جل جلاله، يوصيكم الله رهد الله. الاستمداد من الكتاب والسنة والإجماع، ما فيش القياس، ما فيش المصالح الموصلة، ما فيش. فضله الأحاديث اللي وردت فيه، هذا هو الفضل ديالو. النسبة ديالو معنى علاقته بالعلوم، بالنسبة للفقه بعض، وبالنسبة للحساب بعض، وبالنسبة لباقي العلوم ما عنده علاقة بها. بالنسبة للحكم الشرعي، الحكم الشرعي باش نقدموا عليه، فرضوا كفاية، لا بالنسبة للتعلم ولا بالنسبة للتعليم. الثمرة هو تحصل لك واحد الملكة، شي ملكة تفهم بها. ثم المسائل، تصور المسائل، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا يدي كذا، هذا ما يدي شيء، هذا محجوب، هذه تصور المسائل سيأتي إن شاء الله. غايته هو إيصال كل ذي حق حقه. ثم هذا العلم عنده أركان، لخص لكم الأركان إن شاء الله. أركان هذا العلم، أركان مورث وارث حق الموروث، هذا هو الأركان. معنى هذا العلم يتكون من ثلاثة الأشياء، شنو؟ المورث هو الميت، الوارث هو الحي الذي يأخذ، الموروث هو المال أو الحقوق ولا اللي كان. شحال هذا من ثلاثة؟ هنا إذا هذا العلم هنا أركانه، هنا اللي يكون. معنى ما يمكنش يكون هذا العلم وما يكونش يتم الميت، وما يمكنش يكون هذا العلم وتماش الوارث، وما يمكنش يكون هذا العلم وما يكونش يتم حق الموروث. لابد من ثلاثة، لابد من ثلاثة. ما هي أركان هذا العلم؟ ثلاثة. شنو ثلاثة؟ الوارث هو الآخر اللي يقول، المورث هو الميت، لا المورث هو الميت. علاش نقول المورث هو الذي جعلك تارث؟ واش تسميته بالمورث؟ ماشي نقول المورث، لا نقول المورث اسمه فاعل هذاك. معنى مورث هو الذي بسببه ورثت انت، هو الذي جعلك، لولا ما كانش الميت ما ورثتش انت. شكون اللي جعلني انا آرث؟ ابي مات. إذا المورث هو الميت جعلني آرث، هذه المورث. وشكون المورث؟ المال المتروك، هذا هو المورث. هذا هي الأركان. أما الشروط، الشروط تحقق موت المورث، معنى ما يمكنش نورثو وما يتحققش الميت، عفوه مات. أولا؟ إذا متى يثبت الإرث؟ تحقيق موت المورث حقيقة وحكما. حقيقة هو اللي يكون يموت بالصح، حكما القاضي يحكم عليه بأنه مات، معنى غاب وما جاشي القاضي يقول صافي لا كاين مدة التعمير، كاين مدة كذا كذا ويحكم. أو لا تقديرا هو اللي يكون في ديك الجنين المنفصل بالجناية، هو اللي يدخل هنا. هذا الشرط الأول. الشرط الأول تحقيق حياة الوارث، معنى الوارث خصو يكون حي، نتحقق بأنه حي. فهو ذا العمل حقيقة وحكما. حقيقة هو في خلق حياة ومرأة حاملة، لا مرأة حاملة هي نشوف إن شاء الله مرأة حاملة، الذي يسمى كأنه حياة، لا الطبيب غادي يتحرك وكذا وكذا، هذا اللي يسمى حكما. هذا شنو يسمى الشرط الثاني؟ شنو الشرط الثاني؟ تحقيق حياة الوارث حقيقة وحكما. الشرط الثالث العلم بالجهة، العلم بالجهة وبالدرجة، الجهة اللي غيغث بها وش من درجة عندها، إيه الأولى والأولى في الأولى قرابين، هذا كذا خصنا نعرفوا هذا الشيء، مراتب لابد نعرف هذا الشيء. هذا شحال الشروط؟ ثلاثة. إذا شنو ثلاثة الشروط؟ تحقيق موت المورث، تحقيق حياة الوارث، العلم بالجهة والدرجة. الأسباب هذه إن شاء الله غيتكلم عليها الإمام، النسب والسبب، هذا هو الأسباب للإرث. شنو هي؟ نسب نسب وسبب. نسب هي ذيك القرابة اللي مش يقول المصنف القرابة شو اسمها ذا؟ نسب. السبب هو ذيك الولاء والنكاح، وكاين أشياء فيها خلاف. الولاء والنكاح، ما هو النسب؟ هي القرابة. وما هو السبب؟ الولاء والنكاح. شنو النكاح؟ سيدي زوج بفلانة، هذاك هو السبب. أو لا الإنسان يكون عنده واحد العبد ذي حظه، هذاك هو الولاء. واختلفوا إن شاء الله في الملك، واختلفوا في الولاية العامة بيت المال. هذه هي خلاصة اللي غنقاو إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: علم الموارد. قال الإمام الشارح: وبيان من يغيث ومقدار من. وبدأ أولا المصنف باش بدأ ببيان الحقوق المتعلقة، بدأ المصنف بدءا حقيقيا قبل الشروع في المقصود. فين الشروع في المقصود؟ هنايا من ذي النصف. هذاك من ذي النصف هو الشروع المقصود. من هنا حتى من ذي النصف شو اسم هذا؟ هذيك مقدمة. هذا هي بدأ، معنى المصنف بدأ بالتمهيد وبدأ بالمقدمة قبل الشروع. فين الشروع هنايا؟ من ذي النصف. وفين المقدمة؟ هي هذه المسائل، المسألة الأولى اللي قلنا الإمام الشافعي رحمه الله في حقوق المتعلقة بالثانية وتطهيرها، هذه هي بدأ بها. وضع فين المقصود من الفرائض؟ من ذي النصف. هذا هو المسألة الثانية. المسألة الأولى في المقدمة، فين المقدمة؟ هي ذيك الحقوق. هذه الحقوق شنو فيها؟ فيها حق يتعلق بعين التركة، سيأتي إن شاء الله بيانه. حق تعلق بالميت، معنى باش نغسلوه ونكفنوه. حق تعلق بالذمة، شنو حق تعلق بالذمة؟ واش عليه الديون ما عليهش الديون. حق تعلق بالغير، هي الوصية. شحال هذو؟ لا غير أربعة. أربعة. شحال هذو من الحقوق؟ أربعة. أما الحق متعلق بالوارث، هذاك هو المقصود بالذات، هذاك علم فرائض. شحال هذه الحقوق؟ أربعة. معنى حق الأول شنو؟ بعين التركة. الحق الثاني تعلق بالميت، هي ذاك التجهيز. الحق الثالث متعلق بالذمة، هي الديون اللي عليه. الحق الرابع تعلق بالغير، أي الواصي موصي له. شحال هذو؟ أربعة. هذوما أربعة مش يتكلم عليها المصنف رحمه الله مقدمة لها. ثم الحق الخامس مش يكون هو المقصود بالذات، هو الباقي ثم الباقي لوارثه، أي لوارثه. إذا المصنف مش يبدأ بهذا المقدمة أربعة. شنو أربعة؟ أربعة بالحقوق. حق يتعلق بالعين، يتعلق بالميت، يتعلق بالذمة، يتعلق. هو اللي ماشي يعمل الشارع في هذا. شوف، ثم إن المؤلف ذكر خمسة أمور حق تعلق بعينيك. شفتوها في الشارع؟ شفتوها؟ وهي هذه. ما ذكر هي البحث المقدمة. واضح العبارة؟ نعم. هذه أربعة المسائل، واش هي من علم الفرائض أو مقدمات؟ شكون اللي من علم الفرائض؟ الحق الخامس هو الحق الوارث. أما بعض الحقوق ماشي حق الميت، ماشي حق، ماشي علم الفرائض. هذه مقدمة. شنو؟ حق يتعلق بالعين، حق يتعلق بالميت. معنى حق يتعلق بالعين، مثلا إنسان مات خلى دار مرهونة، هذا الرهن تعلق بالتركة، خصنا نفكه هي الأولى. هذا السيد هذا مات، خصنا نغسله، خصنا نشغل الكفن والحفر، هذا حق تعلق بالميت. هذا الرجل هذا اللي مات، هذا اللي مات عليه ديون، هذا حق تعلق بالذمة، خصنا نفكوها. لا هذا الرجل وصى بالثلث، لا هذا خصنا نجوزه. شحال هذه خصنا نحيدهم؟ عاد ندخلوا في هذه مقدمة. هذه واضح العبارة؟ إذا هذه تكون بعد الموت. شوف، تكون بعد الموت، ولكن ماشي هي من علم الفرائض. هي ماشي من علم الفرائض، هي من علم الفرائض، مش من علم الفرائض. هذه مقدمة في علم الفرائض. هي الأحكام ديالها اللي متعلقة بها، فين هي؟ في كتب الفقه. مثلا هذا حق تعلق بالرهن، هي ما يتعلق بالرهن، كتاب الرهن، غندرسوها في كتاب الرهن. هذاك الذي يتعلق بالميت، هذا كتاب الجنائز، اللي يتعلق بالقسام الجنائز، هذيك اللي يتعلق بالذمة الديون أي في باب القرض، هذيك ماشي يكون في باب الديون. هذيك اللي يتعلق بالوصية ماشي يكون في كتاب الوصية. شوف هذا فيه تضغطات، ولهذا المصنف هنا يبدأ يحيل، يقول لك وتقدم كذا تقدمت، من يبدأ يناقش هذه المسائل يكون يحيلها على ما تقدم، يقول لك تقدمت في كتبها. هذا هي المقدمة، واضح العام سيدي؟ واضح. ثم قال الإمام رحمه الله ونهايته خمسة، سيأتي وبدأ ونهايته خمسة. خمسة، الإمام المحاشي ذكرنا واحد الطريقة هنا، شنو ذكر؟ ذكر علم الفرائض وعلم الميراث، واش مسمى واحد أو مختلفان؟ المحاشي ناقش هذه القضية هذه، علم الفرائض وعلم الميراث، هل هما مسمى واحد بمعنى واحد أو مختلفان؟ كاين اللي يقول سيدي هما بمعنى واحد، علم الفرائض وعلم الميراث يقول لك سيدي مسمى واحد، ولكن اختلفوا في التفسير. هناك من يقول فيه الجانب الفقهي والجانب الحسابي. الجانب الفقهي هو ذيك من يرث ومن لا يرث مقدرا من كل وارث، الجانب الحسابي هو الأصول. هذه العبارة، هذه شوف العبارات اللي مشي لكم فيها الإمام ابن عرفة، مش يقول الفرائض الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصله. كيف نو هذا؟ فيه جوج. فإذا على هذا علم الفرائض وعلم الميراث بمعنى، شنو بمعنى؟ كل منهما يشتملان على الجانب الفقهي والجانب الحسابي. الجانب الفقهي هو من يرث ومن لا يرث، والجانب الحسابي هي كيف توصل. كيف علم الميراث وعلم الفقهاء هو هو، وهو اللي عند المختصر خالد، هو اللي في المختصر خالد، هو اللي مختصر خالد. كذلك فرح بيا، كذلك كل محل هيدا فغصمو كي كل شيء محل هيدا. واخ كاين اللي يقول لك سيدي علم الفرائض وعلم الميراث بمعنى، ولكن بسيط ماشي مركب. شنو فيه؟ من يرث بحال الطريقه العصميه، لان الطريقه العصميه شنو فيها؟ فيها من يرث فقط، بحال اللي قرينا مثلا في سبل السلام من يرث فقط، بحال مثلا في البو في كتب الحديث من يرث فقط، ومن لا يرث جانب غير جانب الفقهي، جانب الحسابي ما تماش. كاين اللي يقول لك علم الفرائض اخص من علم الميراث. كيف اخص منه؟ علم الفرائض في جوج، اما الميراث في غير من يرث ومن لا يرث. شنو علم الفرائض؟ فيه جانب من يرث ومن لا يرث، وجانب التوصيل. من هو الاخص ومن هو الاعم؟ علم الفرائض اخص. شحال هذه الاقوال هنا؟ ثلاثة، هي اللي ذكرها الامام رحمه الله في الشارح هنايا المحاشي. ثم ما أفاده المغاض بالقواعد، ثم ما أدرك شيئا المغاض، ثم الأم اسم الفرائض شيء واحد كما في بالنيس، وأما اسمه الفرائض وعلم المغاض هو خلاف ما يقدر علم الفرائض أخص منه كذا إلى أن قل في الآخر فتحصل أن الطرق ثلاثة. فتحصل أن الطرق ثلاثة، الأولى أن معناهما شيء واحد مع ملاحظة علم الحساب وهو مقتضى كلام بالنيس ويحتمله كلام الخشب العبارة الأولى. الثاني أن معناهما شيء واحد من غير إدخال علم الحساب وهو مقتضى بابن أبي زيد والسطي. الثالث أن الفرائض أخص لشماله وهو مفاد أبي علي وتعريف ابن عرفة الذي يرجع إليه الخشي أخيرا. فهمنا الموضوع شنو هو؟ علم الميراث وعلم الفرائض واش هما بمعنى؟ قيل هما بمعنى، هذا بمعنى فيها تفسيران، التفسير الأول بمعنى ولكن فيها جوج مركب، فيه الجانب الفقهي لأن ما يسمع الجانب الفقهي هو من يغض ومن لا يغض مقدما يكون مغض، وما يضع الجانب الحسابي هو الأصول، هذه من ستة هذه من نيس هذا كذا كذا كذا هيك وخم. قيل لا، علم الفرائض الميراث شيء واحد، شنو فيه؟ فيه جانب الفقهي، جانب الحسابي ما تسماش. وقيل لا، علم الفرائض أخص فيه جوج، وعلم الحساب فيه والميراث فيه واحد. شنو علم الفرائض أخص؟ هو علم الفرائض فيه الجانب الفقهي والجانب الحسابي، وعلم الميراث لا، غير الجانب بني عيث فقط. ثم قال الإمام الشارح رحمه الله وبعبارة، يقول الخرشي بما عبر والدردير ولا شنو بما صدر، إيه شنو بما حصل، ولا شي واحد يقول عنه بما صدر، شنو بما عبر وبما صدر لان السوق اللي يبغى مديك هو الحاصل، وشكون شي واحد اللي عنده اللي صدر اذا حضر، لو كاين عنده واحد اذا صدر ماشي اربع عندهم، اذا صدر واذا حضر واذا عبر، هذا الخرشي اذا عبر، وهذا الامام الدسوقي اذا حصل يقول لك والحاصل، خذ ديك الحاصل، وهذاك هو الفيه الفائده بزاف. العباره بمعنى اذا العباره به هذيك اللي مش يكون بها الفتوى، هذاك العمده على ديك اللي ما حصل. هذا البناني شنو؟ اذا حضر ما كذا كذا كتسحرير، هذاك اعتمد على ديك الثاني، هذاك الثاني هذاك هو عليه الفتوى. كاين اللي عنده اللي بدا به، هذاك اللي بدا به عاد ماشي بدا يجيب الاقوال وشي كذا كذا، هذاك اللي بدا به هذاك هو اللي ماشي اعتمد عليه. هنا هذا العمده داك الشيء اللي ماشي يقول بعباره، هذيك اللي ماشي يقول بعباره اعتمد عليه، قال بعباره علم الفرائض له حد وموضوع وغايه. شحال هذم؟ شحال هنا؟ ثلاثة. هذه ثلاثة من المبادئ العشرة، هي المبادئ شحال كاين؟ عشرة، هذه ثلاثة، هذه اللي يقولوا ثلاثة هذه وجبة، هذه ثلاثة وجبة والباقي مندوبة. معرفة هذه الثلاثة لابد منها، والباقي معرفتها سنة. فغالبا العلماء يذكروا هذه ثلاثة المبادئ، واش نقولوا؟ فهي المبادئ العشرة شحال هي؟ هي اللي قرينا هذا، هذيك اللي قرينا هذيك هي العشرة. الإمام الخرشي شحال ذكر من ذلك؟ ذكر ثلاثة، هذيك ثلاثة هي العمدة، هذيك العمدة هي ثلاثة. فين ثلاثة هنايا؟ قال الحد الموضوع الغاية. وذكر الإمام رحمه الله فيما تقدم لي اسمه، شحال اسم ذكر؟ لا الاسم أربعة، لا تقدم لي اسمي هو علم الفرائض وعلم الميراث. ليسمى الخرشي رحمه الله ذكر من المبادئ العشرة أربعة، ذكر الاسم وذكر الحد والموضوع والغاية. وشكون اللي لابد منه؟ هاد ثلاثة لابد منه. يعني ما يمكن ليش أنا نقرأ هذا العلم ولكن أنا ما عرفش التعريف دياله، ما يمكن ليش نقرأ هذا العلم وأنا ما عرفش الموضوع دياله، وما يمكن ليش نقرأ هذا العلم وأنا ما عرفش علاش نقرأ. هذا معنى لابد، معنى ما يمكن ليش أنا نقرأ النحو وما عرفش النحو شنو معنى النحو، ما يمكن ليش نقرأ النحو وأنا ما نعرفوش فيه تيهضر، ما يمكنليش نقرا النحو ما نعرفش انا الصبغه، هذا الشيء لابد من هذا. اما المسائل يمكن واخا ما نعرفش الواضع، ما نعرفش شكون وضعه ما يهمكش، ما نعرفش مثلا النسبه واخا ما نعرفهاش، ما نعرفش مثلا هذاك الاسماء واخا ما نعرفهاش، يمكن لي ما يضرنيش. واش انا نقول مثلا انا علم المنطق ما نعرفوش شنو نسمي، ما يضرنيش، ما نعرفوش شكون وضعه ما يهمنيش، مثلا عرفتي مثلا الحكم الشرعي لا واخا ما نعرفوش، ولكن ثلاثه لابد منهم. هذه ثلاثه اللي ذكر الامام رحمه الله، فهذه ثلاثه المبادئ شنو تسمى؟ واجبه معرفتها. علاش؟ يعني ما يمكن ليش ما نعرفهاش. هو قال المحاشي هذا المبادئ اقتصر من مبادئه على عشر، فاول الابواب في المبادئ تلك عشره في المرادي، الحد والموضوع ثم الواضع والاسم والاستمداد، حكم الشارع تصور المسائل، الفضيله ونسبه فائده جليله، حق على الطالب العلم ان يحيط بها علما من العشره من ايانيط. لا بد خصي عرف، ولكن ثلاثه المعرفه ديالها واجبه والباقي احسن. ثم بين الامام رحمه الله علاش خصنا نعرفوا الاسم باش نعبر، لماذا نعرف اسما؟ باش شي واحد يقول لك سيدي شنو نلقى؟ تقول له نلقى علم الفرائض. ما يبغي نكتب اكتب علم الفرائض، ما يبغي نعلم علم الفرائض، ما يبغي نتعلم علم الفرائض. اذا الاسم عنده غايه، شنو غايه الاسم؟ هو التعبير به عند قصده. ما يبغي التعلم او التعليم او التعليف او وكذا، نقول انا اكتب في كذا او الف في كذا او اقرا في كذا، لابد هذه هو الغايه من الاسم. الغايه، ولهذا جاء في جمع الجوامع ذكر قال من الالطاف الالهيه حدوث وموضوعات لغويه ليعبر عما في الضمير كما في جمع الجوامع، لان هذيك الغايه من الالفاظ اللغويه باش نعبر عما معني. اما الحد، علاش الاحد؟ شنو السبب خصنا نعرف الحد؟ لاحاطته بجميع مسائل اجماعا اجمالا. مثلا انا ما اذا قرات التعريف كيف دام قرأت تعرف نحيط بالعلم كله إجمالا، معنى كأنه قرأت العلم، معنى على سبيل الإجمال فقد قرأت العلم. دابا ما يذكرنا علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل، احنا عرفنا العلم إذن، احنا عرفنا من يرث. لو وجدنا احنا داخل الكتاب بدا يتكلمنا باب الفعل، لا لا لا مش موضوع هذا، نقصد من يرث علاش غيدخل باب الفعل؟ لا. مثلا باب المسند له، لا لا لا لا هذا مش موضوع ديالو، هو قال من يرث علاش غيدخل باب المسند. تخالف السرمح الآية ذكر باب تفسير قول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر، لا لا لا لا مش موضوع ديالو، لا باب من يرث علاش موضوع التفسير. نعم يعمل مثلا، قال لك سيدي هنايا تتم، قال لك لا هنايا استطراد، تقضية أخرى هذاك لا استطراد ولا شيء موضوع آخر، أما الموضوع هو كذا كذا واضح. معنى إذا ماذا نقرأ التعريف باش نكون العلمي من باب الإجمال وضبطها على كثرتها، فبتصوره يأمل الطالب فوات ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه مما هو أجنبي المسائل. قال لك سيدي ملي عرف هذا ما يضيعش الوقت وما يفوتلوش شي حاجة اللي يطلبها، واش يفوت له ما يرجوه ويضيع الوقت فيما لا يعنيه؟ ولكن لما كانش عارف غيذكر هو باب بحال اللي شي واحد قال لي انا، قال لي بديت نقرا مع النحو مع الطلبه، قال لي مع شحال عملت له في الدرس في الجاوميه مثلا شي 20 درس في المقدمه، وهذه يعني كنت ضيع على من الوقت، علاش نتما كنت نبقى معاهم الجاوميه؟ انت جيت للبسمله ما يتعلق بالتصريف البسمله، ما يتعلق بمعنى البسمله، ما يتعلق بالفضائل البسمله، ما يتعلق بالعدد البسمله، ما يتعلق بهذا ضيع الوقت، وهذا ما كنتش نقلنا هذا، هذا ما تسماش النحو، هذا هذه اللي تسمى ما الطالب ما فاش ما ما, ما ما ما ما ما لم يأمن فوات ما يرجع مثلا، لان احنا ما ندرسوش الموضوع اللي خصنا ندرسوا في العلم، قلنا الحد موضوعه الموضوع باش نميزه، علاش خاصنا نقول الموضوع باش يمتاز العلم على العلمي، لان بموضوع العلمي ضعف العلم فاش يهضر. مثلا احنا في المنطق الموضوع ديالنا يدور على التصور والتصديق، اذا اللي ما فيهش التصور والتصديق ماشي منطق. هذا علم الفقه اللي يبين الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من الادله التفصيليه، اللي هذاك ماشي علم الفقه. هذا علم مثلا البلاغه اللي يبحثنا في ديك مطابقه المقتضى المقام، اللي هذاك ماشي علم البلاغه. هذا التصريف اللي تكلمنا على تحويل الكلمه من كذا كذا، اللي هذاك ماشي علم البلاغه. اذا هنايا غنميزوا العلم عن العلم، باش غنميزوا العلم عن العلم؟ باش بالموضوع، بالموضوع غنميزوا علما علما. هنا اذا هنايا عندنا من يرث ومن لا يرث، الورثه هنا الورثه والتركه، اذا هذا العفو اصلح لا يرث. معنى اذا علم الفرائض، ويقال الامام رحمه الله قال لي يقع امتياز علم المطلوب عن غيره من العلوم، لان العلوم جنس واحد، لأن العلوم شنو هي؟ شنو جنس واحد؟ هو الإدراك أو متعلق الإدراك. العلم جنس واحد، شنو هو؟ شنو العلم؟ إدراك أو متعلق الإدراك. شنو متعلق الإدراك؟ قول السيطاري. العلم جنس واحد، إما إدراك أو متعلق الإدراك، قواعد. إذن العلم إما إدراك القواعد أو هي نفس القواعد. مثلا العلم الفاعل مفعول والمبتدا مؤخر والمبتدا معرفة والخبر نكرة، هذه هي القواعد أو معرفتها. إذا العلم هو هو، ولكن باش غيتميز هذا؟ غيتميز بالموضوعات، هذا في النحو كذا في البلاغة كذا، وهذا الموضوعات إما بالذات وإما بالاعتباري. هذا الموضوعات باش تتميز اما ذاتا واما اعتبارا. ذاتا الطب موضوعه البدن، الحساب موضوعه العدد، الفقه موضوعه فعل المكلف، النحو الكلمات العربيه. شوف كيف تفرقوا، واش تفرقوا باعتبارات او باعتبار ذاته؟ لان الطب شو فيه يكون في بدن الانسان، الحساب فيه يكون في الاعداد، الفقه فاش يكون في فعل المكلف، في فعل المكلف، التفسير فاش يكون كلام الله، الحديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم على آله، أو يكون بالاعتبار شوف علم النحو البلاغة، علم النحو المعاني البيان التصحيح، هذه شي كل موضوعها الكلمة العربية. علم النحو فاش تيكون؟ علم البلاغة فاش تيكون؟ علم التصحيح فاش تيكون؟ ولكن هذا تختلف بالاعتبار، لأن كلمة العربية من جهة الإعراب والبناء، مثلا المعاني من جهة مطابقة المقتضى لمقام المقتضى الكامل لمطابقة الأحوال. هنا إذا الكلام العربي، الكلام العربي الكلمة العربية، ولكن تختلف بالاعتبار. التصريف الكلمة العربية ولكن من جهة الأصالة ومن جهة الزيادة ومن جهة الصحة ومن جهة الإعلان. هذا ما يتعلق بالموضوع. أما الغاية، علاش نقارن الغاية؟ لأن الغاية المراد بها هي الثمرة والفائدة والنتيجة، فلأن البحث مع جهلها شي يسمى عبث وضلال، معنى أنا أقرأ وما أعرفش علاش نقرأ، أنا أقرأ النحو ولكن ما أعرفش علاش نقرأ النحو، أنا نقرأ الفرائض ما أعرفش علاش نقرأ الفرائض، علاش نقرأ النحو؟ باش ما نلحنوش. علاش نقراو المعاني؟ باش ما نخطاوش في التأدية. علاش نلقاو التصريف؟ باش الكلمة من من ما ما ما ما ما ما غلطوش في في في في في صفة الكلمة. علاش نلقاو الفقه؟ باش ما ينزل جزئية الفقهية نجيب عنها بما يليق بها. علاش نلقاو الفرائض؟ باش نعرفوا من يديك ومن لا يديك، وباش نوصلوا المسائل المواليها، باش نجاوبوا على بصيغة من العلم. إذن هذه هي الغاية. إذا لم تخص الإنسان يعرف الغاية، شحال هذه المسائل؟ أربعة المسائل. فالإمام المحشي رحمه الله تكلم على هذه المبادئ، تكلم على الاسم والغاية من دراسة الاسم، والحد والغاية من دراسة الحد، وتكلمنا على الموضوع والغاية من الموضوع، وتكلمنا على الغاية وعلاش نلقاو الغاية. ثم بدأ قال: أولا حده ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التكلفة. هذا هو الحقيقة دي. ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي وارث. هذا هو الموضوع دي. هذه الحقيقة هذه اللي ذكر الإمام رحمه الله، وش فيها الجانب الحسابي دابا؟ لا ما جيبهاش فيه، هذه جن الفقهي. ما يوصل لمعرفة قدر، لا ما يوصل، لا ما يوصل، لا ما يوصل في جوج، لأن اللي وصل معرفة قدر وتوصيل. إذا مركب هذا التعريف، مركب هذا تعريف مركب، معنى علم اللي وصل، شوف يوصلنا لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة. قال الإمام رحمه الله: ما يوصل علم وهو القواعد الآتية وإدراك وهو الملكة الحاصلة لكل، لأنها يبحث عنها العوارض الذاتية. وهذا صافي، هذا هو شكون الحقيقة العلم؟ ما يوصل، أو في حال التعريف اللي قلنا قبيل، بيان من يعرف ومن لا يعرف، ومقدار ما يكرس مع طريقة توصيل. الحقيقة مركبة. ثم موضوعه، موضوعه شنو هي؟ التركات، التركات التي يبحث فيها عن عوارضه الذاتية. معنى احنا عن التركة ذا البحث عن عوارضها الذاتية، لأن الموضوع العلم خصك تبحث عن العوارض الذاتية، والعوارض الذاتية احنا غندرسوها إن شاء الله في المنطق، تكون إما لحقيقة الشيء أو لجزئه أو لأمر خارجه المساوي. ثلاثة الحاجات، العوارض الذاتية مثلا ترجع إلى حقيقة الشيء، وإما لأمر يساويه، وإما لجزئه، فهمنا؟ هذه العوارض الذاتية. إذا كان العوارض الذاتية هذا الموضوع، أما إذا كان أشياء خارجة عنه، مثلا هنا التركة شو العوارض الذاتية؟ هذا الإنسان يأخذ منها النصف، وهذا يأخذ منها الثلث، وهذا يأخذ ما بقي، هذه عوارض ذاتية. أما التركة انحرقت، التركة نزلت بها نار وأحرقت، التركة انسرقت، التركة انتلفت، عندها شي بحث هنايا؟ هذيك عارض بعيد، هذاك ما يدخلش هنايا، هذيك خصك تمشي من باب التلاف ومن باب السرقه ومن باب، ما تدخلش هنايا، ما تدخلش هنايا، معنى السيد خلى الفلوس قال له احتقوا. اذا احتقوا واش ماشي نجيو نعلم الميراث نشوفوا واش يهضر في هادشي هذا؟ لا هذا ماشي مشي من باب الضمانات وبالاتلاف وباب كذا وباب السرقه. لا قال لك سيدي خلى واحد الدار سقوها خلاها شي مال مغرون خلاها شي كذا. لا لا ما عندوش دخل هنايا. هنا اللي عنده العوارض الذاتيه عوارضه يتعلق بميراث ولا يقدر ما يقول. لهذا قال الامام رحمه الله العوارض الذاتيه صواب العباره لان التي يبحث فيها عن العوارض الذاتيه التي تلحقها لذاتك كونها تنقسم بحسب ما يخلفها لكها. شوف كحسب ما ينقسم للنصف النصف للثلث كذا كذا من تعليق لا بواسطة أمر خارجي عن ذاتها. ما إذا كان أمر خارج عن ذاتها كحق التركة وتلفها فإنه عارض غارب بواسطة الله فلا يبحث في علم الفرض. وإنما قدمنا وضع عبارة هنا علم شنو موضوع العلم التركات. علاش هي موضوع التركات؟ لأنها يبحث لأن من نجون العلم إحنا نقول ما موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. شو حين يقول لك ما موضوع علم المنطقي ما يبحث عن العوارض الذاتية. ما موضوع علم النحوي ما يبحث عن العوارض الذاتية. ما موضوع التفسير ما هو الذاتية. ما موضوع علم الفقهي ما موضوع علم التركة عن العوارض الذاتية. وشنو اللي يكون الطريقة؟ الطريقة نجيب التركة نجيبها مبتدا وذيك العوارض تكون هي خبر. شنو اللي نجيبو؟ معنى التركة نعملوها موضوع. علاش يقولوا لها الموضوع؟ نعملوها موضوع وذيك ما يبحث نثبتوها لها. مثلا حنا في الاصول شكون موضوع علم الاصول؟ الادله السمعيه. لا ماشي الادله الاجماليه الادله السمعيه. شكون موضوع الاصول؟ الادله السمعيه. شكون؟ الكتاب السنه الاجماع. لان الاصول شيكون الاصول الكتاب معجز الامر الوجوبي السنه حجه هذا هو الاصول. اما موضوع الاصول الكتاب السنه الاجماع وهذا هو الاصول. معنى موضوع الأصول مفرد والأصول قضية. الفرق بين موضوع الأصول وبين الأصول صعيب لأن بزاف الناس تخلطوا لهم هاد العراق وما يعرفوهاش مزيان. يعني كاين الأخوة اللي تخلطوا لهاد العراق وما يميزاش. لأن فرق بين الأصول وبين موضوع الأصول. شكون الأصول؟ هي الأدلة الإجمالية. شنو الأدلة الإجمالية؟ هي القضية الإجمالية فيها مبتدأ وخبر. شكون الأصول هنايا؟ الأمر حقيقة الوجوبي وأنه حقيقة التحريمي وأنه يدل على فساد المنهي عنه. والعام يشمل جميع الأفراد. العام يخصص. المطلق يقيد. الحقيقة تقدم على المجازي. الظاهر يقدم على المؤول. النص يقدم على الظاهر. أن خبر الأحد حجة. القياس حجة. هذه هي قواعد الأصول. هذه هي الأدلة الإجمالية. هذه الأمثلة التي ذكرناها شنو هي؟ هي الأصول. شكون موضوع الأصول؟ هي الكتاب الإجماع القياس السنة خبر الوحيد فعل النبي المنطوق. هذاك نجعلها موضوعات ونثبتون المحمولات إثبات المحمولات للموضوعات. إذا شكون باش يكون هنا موضوع علم التركة علم الفرائض؟ التركات. شكون التركات؟ هي المال. هاد التركة غنعملوه مبتدا. التركة نصفها لفلان وربعها لفلان وخمسها لفلان وسدسها. عندنا نجيبوا لنا المحمولات. إذا فين موضوع علم الفرائض؟ التركات. رجع للتركات. هل التركات غنبحثوها؟ شنو من بحث اللي مش نبحثوها؟ عوارض ذاتية. شنو العوارض الذاتية اللي هنايا؟ نصف لفلان ثلث لفلان سدس لفلان فلان معصب ما يريد شيء فلان محجوب. هذيك العوارض هي هذيك العوارض الذاتية. هذيك هي العوارض الذاتية هي هذيك. هذا هو معنى هنا. إذن ليتبين موضوع العلم مفرد والعلم قضية. إذن موضوع النحو شوف النحو. شكون النحو؟ الفاعل مرفوع. هذاك هو النحو الفاعل المرفوع. هذه قاعدة. ولكن شكون موضوع علم النحو؟ الفاعل بوحدو. الفاعل هذاك موضوع كلمة عربية. الفاعل هل الفاعل هو موضوع علم النحو؟ اش غنثبتوا له أغراف؟ فاعل مرفوع فاعل مبني فاعل يقدم فاعل يؤخر الحال كذا. هذيك المحمولة اللي إذا نثبتوها هذيك هي معنى موضوع العلم. نثبت له العوارض الذاتية كذلك هنا موضوع العلم التركات نثبت له العوارض الذاتية. بين هذه المسألة باين. فهم إذا كان عوارض غريبة؟ ما تدخلش. شنو العوارض الغريبة هنايا؟ مثلا التاريكة احتنقت التاريكة انسنقت التاريكة انسلفت هذاك عارض ولكن ماشي عارض ذاتي هذاك عارض غريب هذاك عارض ماشي ذاتي للتاريكة هذا عارض غريب إذا كان عارض غريب عنده شيء بحث في هذا العلم هذا معناه إذا التاريكة انسلفت فين مش مشيو انسنقت كذا كذا رهنت هادشي كلشي موضوع كتب اخرى ما عندو علاقه هذيك هذيك شي غريب هذاك ما يكونش ماشي اصلي هذا قول الامام رحمه الله التاريخات ثم قال كحق الميت هذه امثله المتعلقه بالتاريخه من مؤان تجهيزه كذا هنا كلمه كحق الميت المتعلق من مؤان تجهيزه هذه التاريخه اللغويه والتاريخه الاصطلاحيه شنو التاريخه اللغويه اللي خلفه الميت هذيك ما خلفه الميت ذا تتعلق به الحقوق تعلق به الخمسة ولكن التاريخة الاصطلاحية اللي غيخوضه الميت واش التاريخة الاصطلاحية التاريخة اللغوية شنو التاريخة اللغوية اللي ذا تتعلق به الحقوق كله ولكن التاريخة الاصطلاحية اللي ماشي خوضه الميت هي اللي ماشي نقراوها في متى ونحق والتاريخة حق يقبل التجزية ثبت لمتحق مدنس هذيك هي التاريخة الاصطلاحية معنى إذا عندنا فرق بين التاريكة اللغوية والتاريكة الاصطلاحية التاريكة اللغوية تتعلق بها بعد خمسة الحقوق أما التاريكة الاصطلاحية تتعلق بها غير حق الوارث فقط قال الإمام رحمه الله غايته لأن هذا مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وحق الوارث والموصله وغير ذلك شفت شحال هنا واش هذه تتعلق بالتاريكة الاصطلاحية التاريخ اللغوي هذه حقوق تتعلم تاني قال وغير ذلك الإمام كموته عن شرائه شقصا في شفع لغيره كموته عن شرائه شقصا فيه شفعة لغيره مثلا الإنسان مات وخلى عن شارشي قطعة الأرض وفيها الشفعة إذن الشفعة بقى قائمة بقى قائمة ولا مات ذاك السيد اللي يشفع لا الوالد ديالو يشفع عاود لان سيد ذلك الحقوق غندخل هنا مثلا انا كنت ماشي نشفع طرد الارض موت انا واش نبطل الشفعه لا غنتقل لي ديالي انا ابني يشفع معنى الوالد ديالي كان ماشي يشفع ديك القطعه الارض ديالك هذاك الوالد ديالك ماشي انا موت الحق ما بطلش ينتقل للوالد شكون غياخذو الوالد مثلا هذا هو غير ذلك ولهذا قال الإمام رحمه الله كموت عن شرائه شخصا فيه شفعة الغير وكسائر الحقوق المتعلقة بالتاريخ الآتي بيانه إن شاء الله ثم قال وغايته حصول ملكة الإنسان توجب له صنع هذه الغاية شنو الغاية الإنسان حصل له واحد الملكة مثل الإنسان الذي درس علم الفرائض تحصل له ملكة الملكة هو عرفة بديك التعريف اللي قرينا في الجوهر المكنون هو كيفية راسخة في النفس هذه هي الملكة شنو الملكة؟ شنو ملكة؟ صفة شوف صفة ولكن راسخة معنى صفة ثبتت هيدا صفة ثبتت أما إذا كان صفة ماشي ثبتت شي يقولوا لا يقولوا لا الحال صفة لم تثبت يقولوا لا الحال معنى أنا قريت اللوح شنو كاتب فدعا قريت أحفظت ديث المحي جزء يومين تكن ساد إذن هنا حفظك لفدعا في سمة حال لأنه بقي مرسى خالة بقي مرسى حفظك لربوع دعا هذا حال ماشي كيفية هذيك ماشي ملكة واش حال أو لا ملكة حال ولكن قريت انت واحد الخمسة السلاكي أو عشرة السلاكي بديت داعة للطليل غير عليه نقول فيها فكيف عذابي ونذوري فيها كذا كذا كذا إن أرسلنا ريحا هي كذا وإن أرسلنا عليهم سيحة هي كذا وإن أرسلنا عليهم ريحا هي كذا كذا ولقد يسرنا فيها كذا كذا كذا تلقاها مقلوبة مطلعة وخذ بقى عشر سنين ناعس هذيك تسمى الملكة هي تسمى الصفة راسخة هذا اذا هنايا ملي قلت علم الفرائض خص يكون عندك الصفه ماشي صفه حال لا صفه راسخه سيكون عندك ملكة، ملكة هي صفة غاسقة، أما الحل هي الصفة ماشي غاسقة. علاش؟ لأن هذيك يمكن تمشي الحالة في ذيك الوقت، أو لا يمكن تنتقل عنك، تنتقل عنك، لأن الحل هي الانتقال عنك، يمكن في الزمن ديالها تمشي، يمكن تتحول ذيك الوقت، ولكن غاسقة ثابتة ملكاتك أو ملكاتك. وثم عرف الكيفية، عرف الكيفية بدك تشيد المنطق، بدك تشيد الجواب المقلول عن ذيك الطريقة الصعبة. والكيفية عرض وصف الحاجة لا يتعقل وتعقل على تعقل غير ولا يقتضي القسم ولا القسم في محل اقتضاء أوليا. هذا التعريف الكيفية، هذاك التعريف الأول الملكة كيفية غاسقة، ثم التعريف الكيفية، كيفية عرض أي وصف حادث لا يتوقف تعقله على تغير يقتضي القسم ولا القسم اقتضاء أوليا. هذا التعريف واعر الزبد، لأن هذا التعريف هذا اللي يذكره الإمام رحمه الله ماشي التعريف ديال البلاغة، ماشي التعريف ديال اللغة، هذا التعريف ديال الفلاسفة، هذا تعريف للكيفية، تعريف للفلسفة، بحال اللي كنا نقولوا معرفة الشيء على ما هي عليه بقدر الطاقة كذا، بحال هذا ما واحد، هذا التعريف الفلسفي هذا. وتما قال لك أسيدي ما كنخشوش يجيبوا، وعلاش ذكرهم؟ قال لك تشحيدا للأذهان. قال لك الإمام السعد ذكر هذا التعريف تشحيدا للأذهان باش يطحن لك، باش تقاسم هذيك الكيمياء، الكيفيات الكيمياء والكيمياء الإعدادية والكيمياء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذاك الشيء اللي رجع لعلم الفلسفة. الإمام السعد كان رجل فارس المنقول والمعقول، هذا الشيء عنده بحال شربة الماء، ولهذا اللي ذكر التعريف غير اللي واعرة. هذا ما يتعلق بكذا، توجب سرعة الجواب عن وجه الصحة وكذا. شنو توجب العوارض اللي غطاء؟ مش يقول لك سيدي مات الميت وتعرف كذا كذا كذا، لا تقول له له كذا له كذا والمسألة من كذا ويأخذ كذا وكذا، لا لا المسألة هذاك محجور لكذا كذا كذا كذا، يكون عنده جواب صح. هذه الغاية منه. وقال الإمام المحاشي يصح أن يكون الغاية هو إيصال كل ذي حق الحق من ساكن كاس الميت، وقيل غير ذلك. معنى اختلفوا في التفسير ديال الغاية. الإمام الشارع شنو كان غاية؟ هي ملكة الإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب. الصحة شي القابل فسد، والصواب شي الخطأ. إذن هذا عطوه تفسير؟ لا، عطوه مغاية، لأن الصحة تقابل فسد والصواب شي قابل خطأ، فالصواب يرجع لمقابلة الخطأ وصحة يرجع لمقابلة. هذا عطوه ماشي تفسير، عطوه مغاية. ولهذا قال ليس معطل التفسير بل هو معطل المغاير، لأن صحيح يقابل الضاد والخطأ، فالمراد الجواب الصحيح الفاسد الصواب إلى آخره. ثم قال الإمام والتركة حق. هنا مش يشرح الإمام رحمه الله التركة حق، هذا التعريف من العرب. خليها صلاة النصير، إن هذاك مش يكون الوقت شوية جديد مزيد. باب ذكر في الفرائض. يلا دكتور صلاة شوي صلاة صح. باب ذكر فيه الفرائض وهو علم الميراث إلى الدصم. يقول شعر الله مشتر غالي، قل بسم الله الرحمن الرحيم. بقاش باب ذكر فيه فرائض مفعول ذكر عليه. هذاك مش من الشغل، هذاك واحد تسعي القرها ما جام الشغل سيه، هذاك شفتوا فحا واحد هيدا واحد هذاك ما جام الحشية. واش دابا هذه كاين شي تاش هنا علم هي الالفاظ والمعاني فقط النقوش، كاين شي هذا الكلام واش عنده شي ارتباط مع هذا الكلام هذا؟ قال صاحبي واش هذا الكلام هذا اللي هنا واش عنده علاقه مع هذاك الكلام؟ كنت تقيد لبوك. إذا قلت باب ذكر فيه فرائض والميراد وهي الألفاظ فقط، المعاني فقط، النقوش ألفاظ مع المعاني، النقوش مقاد الألفاظ مع النقوش والألفاظ والنقوش والمعاني. وأوصل ابن الصبان لأحسب البسطي لدى قول السلم لقول الخاتمة المثال المؤلف في القاموس وغيث أبوه. واش تقول هذا الكلام هذا هنا يعني على علاقة بهذا الشيء؟ أه؟ وعلاش نذكره؟ زيد زيد ما كاينش اسمه حش الشريطة. ها ايوا علاش ما تحس من هذا نقول لك ما هضرتش فيه نزيد ها اذا النسخه هذه كامله مخطط لوليدي نعم النسخه هذه كامله انا مخطط لوليدي لا انا مشون هذه ديريكت شفتوا ذكر الفرائض وعلم المواليد ودخلوها وهي الفاظ فقط المعنى يعني ما بينوش بها حتى الصفحه كامله هنا غير زياده من ديك العشاء مزيان زياده رازين سي بمعنى مفروض على غير القياس لان بعيده الذي ماشي مشات الحاشيه صح مالي مشات الحاشيه باب وهو علم الميراثي زيد وبيان عمق قصه الفرائض وبيان من يرث هذيك بيان فيها جوج يمكن ذكر في الفرائض وبيان من يرث ويمكن وهو علم الميراثي وبيان من يرث هذيك بيانة فيها الرافع وفيها النصب هو بين بين المحاش الأضر أنه بنصب عطاء الفرائن باب عطاء الضمير الكلي ويحتمل أن يكون مغفور عطاء على الميراثي على أنه تفسير له أن فرائض من الميراثي شيء واحد على أنه العزر ذاك بالله هنا هاد الميلان عملوا وبيانة نكونوا نعطفوا على بن على الفرائض مش يقول تقدير باب ذكر في الفرائض وبيان من يرث مش يقول هنا عطف الجزء على الكل فين الكل فرائض وفين الجزء بين يعني مش ماشي يكون علم ماشي يكون علم الفرائض مكون من بيان من يعرف وغيره ويمكن وبيانه معطوف على علم الميراث مش ماشي يكون عطف تفسير ذيك الوقت وهو علم الميراث وبيانه هذا بناء على ان علم الفرائض اخاص وعلم الميراث اهم زيد وبيان من يغيث وبيان من لا يغيث ومقدار من لا يغيث ومقدار من لكل واحد زين ومقدار من لا يغيث لان ذلك مقدار اللي يمكننا نعطفو على بيانه ذكر بيان من يغيث ومقدار من لا يغيث بيان من يغيث وبيان مقدار من لا يغيث مقدار من لا يغيث ما لكل وارث وبدا اولا لبيان الحقوق المتعلقة بالتركة ونهايتها خمسة كما ذكر المؤلف وطريق حصرها وطريق بالإضافة هذه وطريق حصرها بالاستقراء أو بغيره كما يأتي هذا ماشي يجي في الشهر إن شاء الله وبعبارة وعلم الفرائض له حد وموضوع وغاية فحده ما يوصل لمعرفة ما يوصل توصل هذيك ما يوصل ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة وموضوعه التركات لأنها التي يبحث فيها عن عوارض التركات وعن لأن يبحث فيها عن عوارضها هي الإمام قال لك الصواب لأنها التي يبحث فيه عن عوارضها الذاتية أي التي تلحقها لذاتها ككونها تنقص عن عوارضها الذاتية كحق الميت المتعلق كحق الميت هذه كإخراج حق الميت هذه كحق الميت المتكحق بالإضافة هذه كحق وجرن هذه كحق الميت المتعلق بالتركة من مؤان تجهيزه وقضاء ديونه وحق الوارث كل شيء محفوظ ك ك ك ك ك زين وحق الوارث والموصى له وغير ذلك وغير كل شيء محفوظ كل شيء وغير ذلك وغايته حصول ملكة الإنسان الخبر وغايته حصول ملكة للإنسان ماشي ملكته ملكة وغير حصوله ملكة الملكة ماشي ملكة ملكة زين توجب سرعة هذاك مفعول به سرعة الجواب سرعة الواجب على وجه الصحة الجواب معنى باش يجاوب مزيان مثلا سيما يقول الفرائض لا يجاوب مزيان والصواب التركة حق يقدر لا خليها تسمع هنا وقف التركة حق عاد ماشي نبداو نشرحوا التركه